بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حق الصحابة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. ألقيت هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات الحقوق الشرعية ضمن دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب بمكة المكرمة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما سمعنا معشر الإخوة، موضوع هذه الكلمة ألا وهو حق أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء حقهم عظيم، فهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحامون لدينه، والذابون عنه، والناشرون له، والمبلغون لسنته صلوات الله وسلامه عليه. والذابون عنها، فإن هذه السنة هي التي فسرت لنا كتاب ربنا تبارك وتعالى. هؤلاء الأصحاب الكرام الأبرار الغرر الذين ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على جيل أفضل منهم. هؤلاء الصحابة الكرام هم حملة الدين ونقلته ومبلغوه إلى هذه الأمة غضا طريا، الواقفون بالمرصاد لكل من أراد أن يحدث في هذا الدين ما ليس منه، فبذلوا في ذلك المهج في حياته صلى الله عليه وسلم حتى أقر الله عينه بنصرة هذا الدين وإظهاره وإعزازه وانتشاره. ثم بعد أن التحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه قاموا بذلك خير قيام، فتصدوا للمرتدين وأقاموا عمود الدين وحموا بيضته من كل أفاك أثيم، فلله درهم وعليه شكرهم. ولهذا لما كانوا بهذه المثابة وجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف لهم حقهم، فإن حقهم من الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، لأنهم كما قلت هم حملة الدين ونقلته إلينا، ولولا ما قاموا به في سبيل ذلك لما وصل إلينا الدين على ما نحن عليه اليوم. معشر الإخوة، إن من المتقرر عند أهل السنة والجماعة في عقائدهم المختصرة فضلا عن المتوسطة والمطولة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدهم لذلك من الإيمان، لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وعدهم لمن خالف في هذا الباب سالكا طريق أهل الفسوق والعصيان لمخالفته ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمخالفته قبل ذلك صريح كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا ما نظر الناظر في هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إذا ما نظر إلى العناية التي أحيط بها حتى وصل إلينا وسأل نفسه من قام بذلك فأدى هذا الكتاب كما نتلوه غضا طريا كما أنزل على خير الأنبياء عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، لكان الجواب هم هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولو سأل سائل أيضا عن ما بذلوه في هذه السنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليها أكثر وأكثر لأنها بحاجة إلى جهد أكثر مما بذل في القرآن حتى وصلت إلينا غضة طرية فيها أوصافه عليه الصلاة والسلام، لفتاته وحركاته وابتساماته وصلاته وغزوه ونومه وقيامه ومخالطته لأصحابه ومعاشرته لأهله وتعليمه للجاهل وتنبيهه للغافل وإرشاده للضال وتبيينه لأحكام الحلال والحرام ورحمته بالضعفاء والمساكين وقضاؤه لحوائج هؤلاء جميعا، لوجد أن الجواب هم هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. فإذا كان الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوصل إلا من طريقهم، فكيف لا يقام بحقهم ويتعرف على ما يجب لهم من الحقوق ويتعرف على ما لهم من الفضائل ويتعرف أيضا على ما يحيكه الأعداء من الدسائس والمؤامرات وما يبثونه من الفتن والشبهات في صفوف أهل الإيمان ليلبسوا عليهم في هذا الباب دينهم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى له. فإذا هذه الأمور كلها توجب علينا أن نقوم لهم بحقهم كما ذكرت. وقد نوه الله جل وعلا بحقهم في كتابه في آيات كثيرة، ومثل هذه الجلسة لا يمكن أن يؤتى على حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ولا في جلستين ولا ثلاث مثلها، ولكن ما لا يدرك كله فلا يترك كله، فبعضها يشار به إلى البعض، وفي الإشارة ما يغني للبيب والفطن من يقوم بعد ذلك فيفوز بأوفر الحظ والنصيب ويؤجر على بحثه وما يبذله من تنقيب وتفتيش عن فضائل هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم. فمن هذه الآيات التي نوه الله سبحانه وتعالى بذكرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قوله جل وعز في سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. إلى أن قال جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وليتأمل كل مسلم يتلو هذه الآية قول الرب جل وعز بعد تفصيل هؤلاء الأصحاب بأوصافهم، جمع الجميع في قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. فإن هذه الكلمة حقا فيها تأكيد صريح بأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على الإيمان الصحيح الحقيقي التام الكامل الذي لم يشبه اعوجاج ولا تبديل ولا تغيير من بعده معه صلى الله عليه وسلم ومن بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. فإن هذا القول قول من قال أولئك هم المؤمنون حقا هو قول رب العالمين قاله فيهم مع علمه جل وعلا بما سيكون منهم من بعض الأخطاء والهنات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالموصوفون في الآية الأولى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء هم المهاجرون. ثم عطف عليهم أهل النصرة فقال: والذين آووا ونصروا، هؤلاء هم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال فيهم جميعا: أولئك بعضهم أولياء بعض، فأثبت ولايتهم رضي الله تعالى عنهم بعضهم لبعض، فهؤلاء يتولونهم وهؤلاء يتولونهم، وهؤلاء يستغفرون لهؤلاء وهؤلاء يثنون على هؤلاء، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أهل النصرة وهؤلاء أهل السابقة، فأهل السابقة هم الذين واسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم وتركوا ديارهم وأوطانهم وأولادهم وذراريهم وأزواجهم، فلذات الأكباد والأزواج والأموال والبلاد، وتركوا ذلك كله لله تبارك وتعالى، وخرجوا مهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرونه وينشدون إظهار دينه ويعزرونه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم المهاجرون. فكانت لهم السابقة والفضل العظيم إذ كان إيمانهم أول الأمر في حين الشدة والضيق والضنك وقلة النصير، فاستحقوا لأجل ذلك هذا التعزيز وهذا التكريم من الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أهل النصرة الأنصار رضي الله تعالى عنهم أوسا وخزرجا الذين قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتحوا له صدورهم وقلوبهم قبل بيوتهم وبلادهم رضي الله تعالى عنهم، فاستبشروا بقدومه كما يستبشر من كان في جذب بنزول الغيث، بل أشد حينما وفد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثبت لهم الله سبحانه وتعالى جميعا الجزاء الأوفى والعظيم الذي لا يحول ولا يزول عنده، حينما قال لهم مغفرة ورزق كريم. فقوله مغفرة أي على جزاء ما قدموه، وقوله ورزق كريم أي في الجنة. فقوله سبحانه وتعالى ورزق كريم دليل واضح في أن هؤلاء الأنصار وأن هؤلاء المهاجرين قد رضي الله عنهم فأسكنهم جنته ورزقهم هذا الرزق العظيم الذي لا ينقطع. وقوله سبحانه هم أولئك هم المؤمنون حقا، فيه رد على من تكلم فيهم وطعن فيهم وقال بأنهم قد بدلوا أو غيروا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم ارتدوا جميعا إلا 12 رجلا، أو أنهم فسقوا جميعا إلا كذا وكذا من هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. فإن هؤلاء الموصوفين جميعا كما أخبر الله جل وعلا عنهم هم المؤمنون حقا، وأنه جازاهم بالصفح والعفو والمغفرة فأسكنهم جنته وأفاض عليهم من طيب ثمارها وخيراتها التي لا تنقطع. فاشتملت هاتان الآيتان على ثناء الله تبارك وتعالى، الثناء الحسن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصار، فقل لمن يتبجح بعد ذلك في النيل أو بالنيل منهم أقصر، فإن الله جل وعلا قد قال في كتابه ويكفينا ما في كتاب ربنا تبارك وتعالى. وأيضا ما تلاه أخونا حينما سمعنا جميعا قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذه الآية اشتملت على ثناء الله تبارك وتعالى على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين وهم المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم الذين جاءوا بعد ذلك فآووهم وفتحوا لهم ديارهم وبيوتهم وشاطروهم أموالهم وأرزاقهم، وجادت بذلك نفوسهم في سبيل الله تبارك وتعالى، وإكراما لهذا الرسول الكريم الذي آمنوا به عليه الصلاة والسلام. فكان أن نوه الله سبحانه وتعالى بعظيم فضلهم ورفيع مكانتهم، فقال في هذه الآية الكريمة رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فهذا الثناء وهذا الجزاء من الله تبارك وتعالى هل يكون لمن قيل إنه ارتد؟ لا يمكن. هل يكون لمن قيل فيه إنه قد فسق الفسق الأكبر فخرج عن الدين؟ لا يمكن. فهؤلاء القائلون لهذه المقالة أكذب خلق الله أجمعين، إذا قيل بمقالتهم سقط الدين، لأن نقلة الدين إلينا هم هؤلاء الأصحاب، فإذا كانوا كفرة وهم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يوثق بهذا الكتاب الذي نقلوه إلينا؟ وكيف يوثق بهذه السنة التي نقلوها إلينا؟ فقد أدرك السلف رحمهم الله خبث هذه المقالة التي صدرت من هذه القلوب الآثمة الظالمة في حق هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار، فتصدوا لها رحمهم الله تعالى أشد التصدي، فقالوا في من قال فيهم هذه المقالة إنه زنديق، من كان يقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا جميعا إلا نفرا قليلا، أو فسقوا جميعا إلا نفرا قليلا، فهو كافر بنص القرآن، لأنه مكذب للقرآن. فالله جل وعلا يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وهذا يقول إنهم قد ارتدوا. أفيسكن الله سبحانه وتعالى جنته من كان من أهل الردة؟ حاشا وكلا. فهذه الآية اشتملت على أبلغ الثناء من الله تبارك وتعالى على هؤلاء الأصحاب الأخيار، وهي في الوقت نفسه دليل واضح وبرهان فاضح لانتكاسة قلوب هؤلاء القائلين لهذه المقالة وسخف عقولهم وخوائها. نسأل الله العافية والسلامة. وقد عصم الله جل وعز أهل السنة والجماعة من هذه المقالة وهذه الشناعة التي وقع فيها هؤلاء الرافضة الذين قالوا هذه المقالة، وفي هؤلاء الخوارج الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقل أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إلا مقالة ربهم تبارك وتعالى، فأثنوا عليهم الثناء الجميل كما أثنى الله عليهم به في كتابه العظيم، وأحلوهم المكانة العالية الرفيعة كما أنزلهم الله سبحانه وتعالى إياها. بل قال الله سبحانه وتعالى كما نعلم جميعا في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى أن قال: ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا الوعد العظيم من الله تبارك وتعالى لهم ما كان إلا لسابقتهم ولعظيم فضلهم ولعظيم تضحيتهم وفدائهم في دين الله تبارك وتعالى ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين خلصت نياتهم وصحت سرائرهم وصفت رضي الله تعالى عنهم هذه النيات منهم، جاءت أعمالهم أصفى ما تكون، وجاءت أقوالهم أصدق ما تكون، وجاءت مواقفهم أبين ما تكون، وجاءت تضحياتهم أوضح ما تكون، وجاءت عباراتهم أصدق ما تكون في هذا الباب في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوا ما شكوا مما لحقهم في أول الأمر، صبرهم على شدتهم على الشدة التي لحقتهم، وقال لهم: ولكنكم قوم تستعجلون. فما شكوا بعد ذلك شدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا منهم لهذا النبي وإيمانا بالوعد الذي وعدهم به عليه الصلاة والسلام، فكم لحقتهم من الشدائد بعد ذلك وهم صابرون. فجاءت أعمالهم خيرة كلها صالحة كلها، إذا نظر إليهم الناظر وجد فيهم من الخير والحسن والبهاء والجمال والجلال والمهابة والاستقامة وحسن الأخلاق والأعمال ما يجلهم لأجله. حتى إنه قيل كما ذكر مالك إنه لما فتحت بلاد الشام ودخلها من دخلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الشام بلاد نصارى في ذلك الحين، فكان ينظر إليهم بعض أهل الكتاب من النصارى ف فيقولون حينما يرون ما على وجوههم من علامات الصدق والإخلاص والإيمان والبر والإحسان: والله لهؤلاء الذين نعثوا لنا في الكتاب وإنهم لخير من الحواريين أصحاب عيسى. فهؤلاء النصارى في الشام كما ذكر مالك رحمه الله تعالى عنهم حينما بلغه هذا القول عنهم في شهادتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتبا لمن كان النصارى أعرف بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدل معهم منهم. إن الروافض كانوا في هذا الباب أخف وأحط وأحقر من جميع الكفرة الذين ذكروا، وخاصة في موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صدق هؤلاء النصارى، فأنتم ترون الآن تنويه الله بذكرهم وعزوه أنه موجود في الكتب السابقة: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، والشطأ هو فراخه وثماره التي ينتجها، فآزر هذا الزرع واشتد وقوي وأخرج هذه الثمار يعجب الزراع، فإذا رأى الزارع هذا الزرع أعجبه بهاؤه وحسنه ونباته. وكيف لا يعجبون من نظر إليهم وهم تربية هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكيف لا يعجبون من نظر إليهم وهم الذين تأدبوا بكتاب ربهم تبارك وتعالى وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. إن الكتب المنزلة السابقة موجود فيها التنويه كما ذكر كتاب ربنا تبارك وتعالى هنا في هذه الآيات في آخر سورة الفتح، كلها شاهدة بفضل هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن هذه الآية انتزع مالك رحمه الله ووافقه كثير من علماء السلف، انتزعوا كفر من قال ببغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أبغض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله جل وعلا قال: ليغيظ بهم الكفار. وهذه إحدى الروايات عن الإمام مالك، ووافقه عليها جمع من السلف رحمهم الله تعالى. وأما الأحاديث في فضل هؤلاء الأصحاب فكثيرة جدا، فمنها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم أحد ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي زمان يغزو فيه فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم أحد ممن صحب من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي بعد ذلك زمان يغزو فيه فئام من الناس، فيقال لهم أو فيقولون لهم: هل فيكم أحد ممن رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. فهذا الحديث واضح في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم، فإن الأول في الصحابة من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهم التابعون، والثالث من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أتباع التابعين. وهذا لفظ مسلم. فالله أكبر، ما أعظم هذا التكريم، وما أعظم هذا التبجيل، وما أعظم هذا التنويه بفضل هؤلاء الأصحاب الكرام الأخيار الأطهار الأبرار الذين لم يحصل من أحد منهم إلا محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتنافس في ذلك بكل ما يستطيعون. وقد يدرك الإنسان منهم الصواب وقد يخطئ، فإن أصاب فله الأجران، وإن أخطأ فله أجر، وخطأه مغفور له بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث بيان معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم وفضل الصحابة والتابعين وتابعيهم. وصدق رحمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في هذا الحديث بالفتوح مع الطبقات الثلاث، مع طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهذا ما حصل في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم في عهد دولة بني أمية، فقد غزا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلوا إلى البلاد الثلجية وحبستهم الثلوج 6 أشهر حتى لم يستطيعوا العودة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح الله على أيديهم العالم في ذلك الحين شرقا وغربا، وسقطت على أيديهم أعظم إمبراطوريتين وهما إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الرومان بصدقهم رضي الله تعالى عنهم، ومن جاء بعدهم من تلاميذهم من التابعين، ومن جاء أيضا بعدهم من تلاميذهم أتباع التابعين. ومن الأحاديث أيضا في هذا ما خرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم قال: لا أدري أقالها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو 3. وهذا الشك يرفعه أيضا ما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم، فإنها رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك 3. هذا الشك الذي حصل هنا في حديث ابن مسعود، وجاء أيضا مثله في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم: خير الناس قرني، أو خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يقول الراوي: لا أدري قالها مرتين أو 3. جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في صحيح مسلم ليؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك 3. فإنها رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أي الناس يا رسول الله خيرون؟ هذا في صحيح مسلم. أي الناس يا رسول الله خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. هذا لفظه عند مسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. فهذه الأحاديث كلها دالة دلالة صريحة واضحة قاطعة على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق الناس، أهل السنة اتفقوا على أن أفضل القرون وخير القرون القرن الذي بعث فيه، وهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإنه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنه طلع ذات ليلة على أصحابه بعد حجه فقال: أرأيتم ليلتكم هذه، وفي بعض طرق الحديث أنه في صلاة العتمة: أرأيتم ليلتكم هذه؟ قالوا: نعم. فإنه لا يبقى منكم على رأس 100 من على ظهر الأرض، فإنه لا يبقى منكم على رأس 100 على ظهر الأرض أحد. وكان ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الكلام قاله بعد قدومه من حجته، ولم يلبث عليه الصلاة والسلام بعد عوده من حجه إلا ما يقارب 282 يوما، ثم توفي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى. وكان هذا في السنة 10، فقوله على رأس 100 سنة متى يكون؟ يكون على رأس 110، فكان ذلك بآخر الصحابة موتى، وهو عامر بن واثلة الليثي أبو الطفيل، عامر بن واثلة الليثي الذي ولد سنة أحد، وأحد كانت في السنة 3. نعم، فأدرك من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين أو 7 سنين و4 أشهر، فكان آخر الصحابة موتا 110 على ما قاله المحققون المؤرخون في تواريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعمر 100 وما يقارب 8 سنين رضي الله تعالى عنهم. فكان هذا القرن 100 عام، من 10 إلى 110 100 عام، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. وهذا الذي استدل به أهل الطبقات الذين دونوا في رجال الحديث وبينوا أن القرن المراد به 100 عام. فالشاهد هذا دليل على أن خير القرون هو قرنه عليه الصلاة والسلام وهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين كانت وفاتهم أو وفاة آخرهم على رأس سنة 10 و100. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اتفقوا على أنه آخر من كان يحتج بقوله من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من أتباع التابعين من عاش إلى حدود 20 و200، من عاش إلى حدود 20 و200. وفي هذا الوقت بعده ظهرت البدع، يقول رحمه الله ظهرت البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت المعتزلة لسانها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن الناس في قضية القول بخلق القرآن، ثم تتابعت بعد ذلك الفتن فتنة إثر فتنة، وابتلي العلماء ابتلاء عظيما. فما كان هذا الابتلاء وفشوه وظهوره إلا بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم وتلاميذهم من التابعين وكبار أتباع التابعين. فاقتضى هذا الحديث أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم وهم التابعون ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين أفضل الناس على الإطلاق، وأفضل هؤلاء الثلاثة الصحابة، ثم من جاء بعدهم من التابعين، ثم من جاء بعدهم من أتباعهم. وهل هذه الأفضلية، الآن نحن نسمع كلاما خطيرا، هل هذه الأفضلية هي في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنظر إلى المجموع أم بالنسبة إلى الأفراد والآحاد؟ يعني هل أفضلية الصحابة حاصلة بالنظر إلى الجميع، جملة الصحابة أفضل من غيرهم، أم أن آحادهم فردا فردا أفضل من غيره؟ الذي عليه الجماهير من أهل الحديث والتفسير والفقه والأصول المحققون منهم على أن هذه الأفضلية إلى الأفراد، وذهبت طائفة قليلة من أهل العلم وقد أخطأوا في هذا إلى أن هذا التفضيل بالنسبة إلى المجموع، بالنظر إلى المجموع. ومن أشهر من قال بذلك ابن عبد البر، وقد أخطأ رحمه الله في ذلك خطأ واضحا صريحا، وقد ناقشه الحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعا مناقشة علمية دقيقة، فما ترك له شاذة ولا فاذة إلا وتبعها، وأورد ما يورد عليها من الاعتراضات، ثم جنح إلى ترجيح قول الجمهور وهو الحق في هذه المسألة، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التفضيل بالنسبة إليهم عائد إلى الأفراد. لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم، مد لهؤلاء الأصحاب واحد منهم ينفق مدا من شعير، الشعير من يأكله الآن؟ ما أحد يأكله، الغالب تأكله الدواب، وفي السابق كان أكل هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم. فلو تصدق أحدهم رضي الله عنهم بمده من شعير، وتصدق الواحد ممن بعده بمثل أحد من الذهب، لكان مد ذلك من الشعير أفضل عند الله من جبل أحد ذهبا من من جاء بعده. والكلام في هذا يطول، وفي هذا أبلغ رد على من قال إن الصحابة إنما فضلوا بالنظر إلى المجموع، وإلا فآحادهم يوجد فيه أو فيهم من التابعين من هو أفضل منه. قال الإمام أحمد رحمه الله الرؤية والصحبة لا يعدلها شيء، رؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعيشهم معه وسماعهم منه ومجالستهم إياه وتلقيهم على يديه هذا لا يعدله شيء، بل رؤية ساعة يقول الإمام أحمد رحمه الله لا يعدلها شيء. ولما سئل رحمه الله تعالى أفضل معاوية ولا عمر بن عبد العزيز؟ فقال ولا غبار ساعة تمرغت فيه قدما معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول رحمه الله الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم ولو لقي الواحد منهم ربه بكل عمل صالح. فلا يمكن أن تلحق درجة الصحبة التي يندرج بها صاحبها ضمن هذه الوعود وضمن هذه الكرامات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بردة لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: وأنا وأصحابي أمانة لأمتي. يعني كما أن النجوم أمان للسماء، تطرد بها الشياطين، ترجم بها هؤلاء الشياطين الذين يريدون يسترقون السمع، تحفظ بها السماء، أبواب السماء، وهي جمال أيضا للسماء، وذهابها إذان بقيام الساعة، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، الآيات. فإذا ذهبت السماء، ذهبت هذه النجوم من السماء، فإن البلاء قد حل. هكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهبوا حل البلاء بمن خلا من وجود أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، فحصلت الفتن والبلايا والمحن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقراض جيل الصحابة. فاشتمل هذا الحديث على بيان فضلهم ومنزلتهم، فكما أن النجوم حافظة للسماء، كان هؤلاء الأصحاب حفظة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حفظا عظيما. ولهذا لم تقع الفرقة ولا الاختلاف ولا تشققت الفتن في عصرهم رضي الله تعالى عنهم، فكانوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنة لأمته صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد هذه بعض الأحاديث التي وردت في فضلهم رضي الله تعالى عنهم. وورد عن السلف العبارات العاطرة والكلمات الزاخرة بالثناء على هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. فمن ذلك ما نعرفه جميعا من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. فأثبت هذه الفضائل أولا أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم، وثانيا أنهم أبر الناس على الإطلاق قلوبا. ومن كان ذا قلب بار فإنه لا يحب لغيره إلا الخير. ثم أكثرهم علما، ومن كان ذا علم كثير فإنه يستحيل أن يحتاج الناس عليه في مشكلاتهم ولا يجدون عنده في الغالب حلا، يرفع عنهم ما أشكل عليهم ويزيل عنهم ما التبس أيضا من أمور دينهم ودنياهم، ويفرج عنهم بأمر الله تبارك وتعالى بسبب العلم الذي معه ما نزل بهم من الحادثات التي لم يكن لهم بها علم فيما سبق. يقول رضي الله تعالى عنه: فاتبعوهم واعرفوا لهم قدرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ويقول عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فيهم: فإنهم عن علم وقفوا وعن بصر عن علم نطقوا وعن بصر نافذ كفوا. إذا تكلموا تكلموا بعلم، وإذا سكتوا سكتوا على علم، لأنهم يعلمون أن الكلام الآن قد يؤدي إلى فتنة، قد يؤدي إلى فتنة. وفعلا أضرب لكم مثالا عليه ما جاء في الصحيح في البخاري من حديث أسامة بن زيد مع عبيد الله بن عدي بالخيار حينما قال له: ألا تقوم إلى هذا الرجل فتنصح له؟ يعني عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال رضي الله تعالى عنه: ألا ترى أني لا أنصح له إلا إذا كلمتك؟ يعني لازم أعلمك أني نصحت له أو أريد أن أنصح له؟ لا، إذا فعلت هذا فقد أثرت الفتنة. لكن أخبره بعد ذلك ليطمئن، فقال له: أما إني قد نصحت له. فالحاصل هؤلاء إذا سكتوا سكتوا عن علم، وإذا تكلموا تكلموا بعلم، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالواجب على العبد أن يعرف لهؤلاء الأصحاب قدرهم، فإذا توافر عندهم العلم وتوافر عندهم قوة الفهم وتوافر عندهم نفاذ البصيرة ونور البصيرة، فإن الواجب أن يقتدى بهؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وخرج الإمام أحمد أيضا في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوبهم قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم وجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، جعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه الحديث، وهذا حديث أيضا حسن. وقال رحمه الله حينما تكلم في ذلك وقيل له في بعض أصحاب رسول الله عليه وسلم مقالته التي تقدمت وذكرناها آنفا، وقال قتادة رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم قد يختلفون بعض الأحيان، فقال رضي الله تعالى عنه: أحق من صدقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين اختارهم الله جل وعلا، فما جاء عنهم فهو العلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. ما جاء عنهم فهو العلم، وما لم يجئ عنهم فهو ليس بعلم. فانظروا إلى قول قتادة رضي الله تعالى عنه، كأنه أدرك من هذا السائل أنه بمجرد حصول بعض الخلاف من بعضهم أو بين بعضهم يسعه أن يترك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الذي يأتيك عن غير أصحاب رسول الله ليس بعلم، العلم هو الذي يأتيك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنهم عاشوا معه عليه الصلاة والسلام، فعايشوا التنزيل وسمعوا التأويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفصح العرب وأعرف الناس بلغة هذا القرآن التي نزل بها، فهم أعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه حالهم رضي الله تعالى عنهم فلنوجز بعضا مما يجب لهم علينا رضي الله تعالى عنهم. فأولا يجب لهم علينا المحبة، وثانيا يجب لهم علينا الدعاء والاستغفار لهم، وثالثا يجب لهم علينا أن نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أفرادا رضي الله تعالى عنهم وجماعات كما سيأتينا، ورابعا إثبات أنهم رضي الله تعالى عنهم عدول جميعا، ومن شك في ذلك فهو فاسق زنديق. بعد ذلك الخامس تحريم سبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأما الأول وهو الذي قلنا إنه وجوب محبتهم، فهذا قد سبق فيه شيء من الحديث في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول فيه هنا إن عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وتعظيمهم وتوقيرهم والثناء عليهم وتبجيلهم كما بجلهم الله جل وعلا في كتابه ورفعهم بالمنزلة العالية الرفيعة. أيضا من تبجيلهم الأخذ بما جاء عنهم رضي الله تعالى عنهم كما قلنا عن قتادة رضي الله تعالى عنه، والله سبحانه وتعالى قد أدبنا بهذا في كتابه في سورة الحشر حينما قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا موقفنا نحن الدعاء لهم الذين جاءوا من بعدهم من تلاميذهم التابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة، هذا حالهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآية دليل على وجوب محبتهم والدعاء لهم والاستغفار لهم رضي الله تعالى عنهم، ومن لم يقم بذلك بل وجد في قلبه غل على أحد منهم فليس له حق في الفيء، كما قال الإمام مالك، لأن مطلع الآيات للفقراء المهاجرين وآخرها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال مالك: من كان يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه غل له ليس له حق في الفيء، ليس له حق في الفيء، لأنه وصف هؤلاء ووصف هؤلاء ووصف الجائين والآتين بعدهم ووصف الآتين بعدهم بأنهم يدعون لهم ويستغفرون لهم ويطلبون من الله سبحانه وتعالى لهم الرضوان ويتوسلون إليه بأنه سبحانه وتعالى رحيم جل وعز وأنه رؤوف جل وعز، فرؤوف بمن خالف ورحيم أيضا بمن خالف، فالتوسل إليه بهذين الإسمين العظيمين من أسمائه لينال به ما عنده من رحمته سبحانه وتعالى، فمن لم يكن كذلك فليس له حق في الفيء. ومن هنا خرجت الرافضة فليس لها حق في الفيء، إذ أمرت أن تستغفر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم عياذا بالله من ذلك. وروى الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن المغفل الحديث الشهير الذي نعرفه جميعا: الله الله في أصحابي، فمن أحب لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم إلى آخر الحديث. وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والشاهد أن من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، راد على الله تبارك وتعالى أمره. وجاء في الصحيح في البخاري آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وجاء عند مسلم في الأنصار خاصة قال صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وجاء أيضا عنده عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليه عهدا فقال: إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ففي هذه الأحاديث رد على طائفتين وهما الروافض والخوارج، فالروافض الذين غلوا في علي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بقية الصحابة، والخوارج الذين كفروا عليا رضي الله تعالى عنه وبقية الصحابة إلا من تولوه على طريقتهم الخاسرة ومنهجهم الكاسد عياذا بالله من ذلك. وأما الدعاء والاستغفار لهم فقد سبق دليله في هذه الآية في سورة الحشر كما سمعنا جميعا، ويدل أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن عروة رضي الله تعالى عنه، عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت له: يا ابن أختي، إن هؤلاء قوم أمروا بأن يستغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. هذا في صحيح مسلم: يا ابن أختي إن هؤلاء قوم أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، فهل هؤلاء ممتثلون أو أنهم مخالفون؟ لا شك أن هذا سار في كل من خالف هذا الأمر فسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ذلك عن عبد الله ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنا إنما أمرنا بالاستغفار لهم، وقد أمرنا الله بالاستغفار لهم مع علمه جل وعلا بأنهم سيقتتلون. يقول القاضي عياض معلقا على قول عائشة رضي الله تعالى عنها: يا ابن أختي، إن هؤلاء قوم أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم. يقول رحمه الله: الظاهر أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين إنما قالت هذا القول لما بلغها ما بلغها من أهل مصر حينما كانوا يقعون في عثمان رضي الله عنه. الله أكبر، ما أشبه الليلة بالبارحة، ويأتينا في هذه الأعطار من أهل مصر من يسب عثمان بالضبط سواء بسواء، فيكتب في كتب وشخصيات ويكتب في العدالة الاجتماعية يسب عثمان ويزعم أن خلافته فجوة بين خلافتي عمر وعلي رضي الله عنه، ويتهمه بالكذب ويتهمه بأنه ضعيف وأنه قد خارت قواه وأنه جامل وأنه حاب أقاربه وأنه ولى قرابته وذوي رحمه وأنه أبعد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأكاذيب والترهات. فيقول القاضي عياض عند هذا الحديث في صحيح مسلم، يقول: الظاهر أن عائشة رضي الله عنها إنما قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما يقولون، لأن الفتنة انطلقت من هناك، وأيضا أهل الشام يقولون في علي ما يقولون، فإن أهل الشام كان قد انتشر فيهم في ذلك العصر النصب، والنصب هو نصب العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة ليسوا مع الخوارج ولا مع الروافض ولا مع النواصب، بل هم وسط يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ويتولون آل بيته رضي الله تعالى عنهم جميعا ما داموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قائمين بهذا الأمر. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها قالت هذا حينما بلغها هذا القول حينما كان أقوام يقعون في عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه، وفي رواية أن ابن عمر سمع رجلا ينال من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا هذا تعال، وأجلسه، فقال له: إن الله يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، هذه في المهاجرين، فهل أنت منهم؟ قال: لا. قال: يقول تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، الآية، هذه في الأنصار، فهل أنت منهم؟ قال: لا. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هذه في من جاء بعدهم، فهل أنت منهم؟ قال: أرجو. قال: لا والله، لا والله، ليس من هؤلاء من يبغض هؤلاء. أنت الآن تقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قد أخبرنا بحال المهاجرين الأولين، وأخبرنا بحال الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان موقفهم الجميل، فلا أنت من هؤلاء ولا من هؤلاء، فما بقي إلا أن تكون ممن جاءوا من بعدهم. فالله سبحانه وتعالى قد وصف من جاء من بعدهم بأنه يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هل أنت من هؤلاء؟ قال: أنا أرجو. قال: لا، لأن في قلبك غل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان كذلك فليس من هؤلاء الذين مدحهم بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن لم يقل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ليس من الطائفة الثالثة، بل هو ملتحق بالرافضة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما ذكر له الرجل يقع في أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل السنة، قال: لا، من وقع في أحد أصحاب رسول واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبه أو عابه أو عرض بعيبه فهو مبتدع رافضي خبيث تجب عقوبته، يجب على السلطان أن يعاقبه ويخلده الحبس حتى يتوب، فإن تاب وإلا خلده الحبس حتى يموت. وهذا رواه عنه إسحاق بن منصور الكوسج، موجود في روايته الجزء المطبوع، وهو موجود أيضا في آخر حاد الأرواح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالشاهد أن الإمام أحمد رحمه الله يقول من عرض بصحابي واحد، تعريض يا جماعة تعريض، التعريض غير التصريح. الآن كثير من الناس تتلو عليه التصريح ويذهب يتأول، سبحان الله العظيم، عظم عنده ذلك الساب ولم يعظم في صدره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ عليه من قول من يقول إن معاوية وعمر بن العاص كذابين وغشاشين وتجد يعتذر له ولا يغضب لمعاوية رضي الله عنه ولا يغضب لعمر بن العاص رضي الله عنه، تجده يقول إن خلافة عثمان فجوة وعثمان وعثمان وعثمان وعثمان ويكيل له الطعون رضي الله عنه، هذا الذي استحت منه الملائكة ما استحيا هذا منه، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيا منه، فلما استأذن عثمان وكان قد حسر عن فخذه رد ثوبه عليه الصلاة والسلام على فخذه وقال إذنوا له، فدخل رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن ذلك فقال كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن، وما جمع الله بنتي نبي تحت رجل قط منذ خلق الله الخليقة إلا لعثمان. وقال فيه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما قال من يجهز جيش العسرة، فجهزه عثمان، فقال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، قال من يشتري بئر رومة وله الجنة فاشتراها عثمان كما في الصحيح، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فيأتي هذا السفيه وأمثاله فيقع في عثمان رضي الله عنه ويناصح في حياته ولا يرفع بذلك رأسه، ويأتي من يتعصب له ويعتذر لذلكم السفيه ولا يتحرك قلبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه انتكاسة، انتكاسة عظيمة، يجب على المؤمن أن يعلم أنه ليس في هذه الحال على طريق أهل السنة والجماعة، وليتذكر قول من؟ قول عبد الله بن عمر الذي تلوناه آنفا لما جاء بالرجل فقال له إن الله يقول للفقراء ويقول والذين تبوأوا الدار، هذه في المهاجرين وهذه في الأنصار، ويقول والذين جاءوا من بعدهم، أنت من هؤلاء؟ لا. أنت من هؤلاء؟ لا. قال في الثالث أنت من هؤلاء؟ قال أرجو، قال والله لست منهم، لأنه ليس من هؤلاء من يبغض هؤلاء. فيتذكر الإنسان مثل هذا القول. أما إثبات عدالتهم فليسوا بحاجة لتعديل أحد مع تعديل الله تبارك وتعالى لهم في هذه الآيات التي سمعناها جميعا وفيما قرأ الإمام وفيما تلا أخونا المقدم جزاهم الله تعالى جميعا خير الجزاء. هذه العدالة وهذا التعديل من الله تبارك وتعالى كاف عن تعديل كل أحد من الناس، وقد حكى الإجماع على عدالتهم أئمة الهدى كالخطيب البغدادي وكالحافظ بن عبد البر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم كثير وكثير، ومن أراد أن يستقصي في ذلك فليرجع إلى كتب الحديث في هذا المبحث، مبحث عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما تحريم سبهم رضي الله تعالى عنهم فهذا أمر مستقر عند أهل السنة والجماعة، فسبهم زندقة ظاهرة والطعن فيهم نفاق ظاهر بين، لأنه لا يبغض هؤلاء أحد يحب نصرة دين الله تبارك وتعالى، فلا المهاجرين ولا الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم قصروا في نصرة دين الله تبارك وتعالى. فالواجب أن ينشط المسلم في ذكر فضائلهم ونشرها وإشهارها في المجالس وإشهارها بين العامة حتى يعلموا من هم هؤلاء الأصحاب الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة هذا النبي الكريم. كما أن هذا النبي أكرم الأنبياء فأصحابه أكرم الأصحاب رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. فأقول كما كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الأنبياء على ربه، فكذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم هم أكرم من صحب نبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا يبغضهم كما قلنا إلا من في قلبه دغن، نعوذ بالله من ذلك. فالمسلم قلبه ينشرح لذكرهم وتشرئب أعناق أهل الإيمان إذا ذكرت فضائلهم، وينشطون في ذكرها وإشهارها بين الناس والذب عنهم إذا وجدوا من يقع في أعراضهم، لأنهم آمنوا بأن هؤلاء الأصحاب هم نقلة الدين إلينا. فإن الدين هو الكتاب والسنة. وبعد، إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد انزل القرآن. فسنة النبي وحي ثاني عليهما، قد أطلق الوحيان وإنما طريقها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بخدمة الدين ونصح الأمة، فبينوا صحيحها من مفترى، حتى صفت نقية كما ترى. والكتاب والسنة هؤلاء نقلته أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء أهل الفتن، وقفوا لهم بالمرصاد. ونعلم جميعا أثر عبد الله بن عباس في ذلك في مقدمة صحيح مسلم، حينما ركب الناس الصعب والذلول، قال: كنا إذا قيل لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرت القائل أبصارنا وأصغت إليه أسماعنا. فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا: سموا لنا رجالكم فنعرف أهل السنة فنأخذ حديثهم، وأهل البدعة فيتقى حديثهم. هذا بداية النقد على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفصلوا هذه الأصول، فجاء من بعدهم وبنى عليها وزاد بحسب حاجته في عصره إليها. ولهذا يقول شيخ شيوخنا في نظمه: ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح، حيث عليها الكل منه مصطلح، وزاد من جاء بعدهم عليها بحسب احتياجهم إليها. وكل بحث أهل هذا الفن في حال الإسناد وحال المتن، عنوا بالإسناد الطريق الموصلة للمتن عمن قاله أو فعله، والمتن ما إليه ينتهي السند من الكلام، والحديث ما ورد عن النبي، وقد يقولون الخبر كما أتى عن غيره كذا الأثر، إلى آخر ما قال في المنظومة. فالشاهد هؤلاء لهم قصبوا السبق ولهم القدح المعلى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكلام أهل العلم في هذا شهير وفي الدواوين نذير، ولا يمكن أن يؤتى عليه كما قلت لكم في مثل هذه الجلسة، ولكن فيما تقدم إن شاء الله تعالى الكفاية. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه ومن أوليائه المفلحين، وأن يرزقنا وإياكم حب رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وتبجيل أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والوقوف في وجه من أراد النيل منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الفضائل، فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيها كتب مصنفة في سرد الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل هؤلاء الأصحاب. هذا قسم. وقسم آخر يتكلم كما تكلمنا نحن الآن على بيان منزلتهم ورفيع مكانتهم وعظيم قدرهم وعلو مرتبتهم التي أشاد الله سبحانه وتعالى بها في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذا محله كتب الدراية، كتب المصطلح، علوم الحديث. فمن القسم الأول من أحسن الكتب كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فضائل الصحابة، وكذلك ما كتب في الجوامع والسنن والمسانيد في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكتب التي صنفت في هذا مستقلة كذخيرة العقبة في فضيلة أولي القربة، وكذلك الفتح المبين أو القول المبين في فضل الخلفاء الراشدين لابن قدامة والذي قبله للمحب الطبري، وكذلك مثل كتاب فضائل الخلفاء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، وكذلك ما كتب في هذه الأعصار المتأخرة مثل ما كتبه الشوكاني رحمه الله في در الصحابة في فضائل الصحابة، در الصحابة في فضائل الصحابة والقرابة، إلى غير ذلك من الكتب. ومن يعني أحسن الكتب جمعا واستيعابا في هذا الجانب ما كتبه أخونا فضيلة الشيخ الدكتور سعود الجربوعي جزاه الله خيرا، فإنه قد تقدم برسالة للجامعة الإسلامية جمع فيها الأحاديث الواردة في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات الست ومسند الإمام أحمد ومسند البزار ومعاجم ومسند أبي يعلى ومعاجم الطبراني الثلاثة، وأخرجه في 10 مجلدات، فهو أوسع كتاب في حد علمي حوى الأحاديث المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطبوع. وهذا كتاب قمن بأن يشتريه طالب العلم ويقتنيه، بل كل مسلم يهتم بهذا الباب قمن بأن يشتريه. ويعلم الله جل وعلا كم فرحت بهذا الموضوع حينما قدمه الأخ الشيخ سعود دكتور سعود الجربوعي حينما قدمه إلى قسم فقه السنة ومصادرها في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، فرحت بذلك فرحا عظيما، فجزاه الله خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وأما الكتب الأخرى كما ذكرت لكم فمحلها أو المسألة الثانية محلها كتب الدراية، كتب المصطلح وما يتعلق بالتدوين ونحو ذلك. نعم. يقول السائل في الفتح في المجلد السابع. نعم. يقول السائل هل هو هذا عجيب هذا السؤال. فأما الشق الأول وهو مقاطعة منتجات الكفار فنقول إن الأمر في هذا عائد إلى ولاة الأمور، فهم الذين يبرمون مثل هذا وينقضونه، فالأمر عائد إليهم، وفي ذلك أيضا تضييق على الناس. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم جميعا أذى يهود له، ماذا كادوا له من المكائد، سموه، حاولوا سمه عليه الصلاة والسلام، سمه عليه الصلاة والسلام، وحاولوا قتله عليه الصلاة والسلام، وتحزبوا معه على وتحزبوا ضده مع الأحزاب، ونكثوا بالعقد والعهد الذي أبرموه معه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يخدمه غلام يهودي ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام من شعير عليه الصلاة والسلام. هذا من ناحية. وناحية رابعة أقول إن بعض من يقول بمثل هذه المقالة يغفل عن أمر أكبر من هذا، وهو أنه يقاطع في الجبنة ويشتري السيارة الكادلك، ويقاطع الجبنة ويشتري الجي ام سي، ويقاطع الجبنة ونحن نشتري منهم الدبابة بميزانية 20 سنة من الأجبان والألبان. هذا غير صحيح. فالشاهد أن هذا الأمر وفقني الله وإياك أيها الأخ السائل قد أفتى فيه أولو الأمر الذين يرجع إليهم في هذه المسائل النازلة العامة، وهم الهيئة، وقد بيّنوا ذلك بيانا كافيا وافيا شافيا، فلا قول بعد ذلك لأحد. نعم. نعم. ذكرنا ذلك، ذكرنا ذلك. نعم. وأنه استدلوا على ذلك بحديث وعامر بن واثلة أبو الطفيل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر: أرأيتم ليلتكم هذه لا يبقى على رأس 100 سنة منكم على ظهرها أحد. نعم. مع خلاف كثير أيضا حكاه العلماء في القرن، وأيضا حكاه الحافظ في الفتح، ومحله أيضا في كتب المصطلح معروف. نعم، خلاف طويل، لكن الراجح أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فاطل فيه. نعم. هذا لو كانت سيارته فليعفو عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. أما هذا لا يملكه، هذا حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نيل من الأصحاب انهدمت السنة والكتاب، فهذا لا يملكه. لو صدم إنسان بسيارته وجاء أجنبي وقال أنا سامحتك، هل تمشي مسامحته؟ أنا أسألكم، جاء ثالث أجنبي ليس هو بالصادم ولا المصدوم فقال أنا سامحتك، ما تمشي؟ فهكذا الآن الحق ليس لك، وإنما هو حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. وشيء آخر، أنا أعجب في هذه الأزمان أن نسمع من يقول يا عقلاء الشيعة، يعني الرافضة. نحن ما خبرنا في هؤلاء عقلاء، نحن ما نخبر فيهم إلا الحم والبغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام كلام باطل، وقد سعى غير هذا القائل إلى هذا الذي قصد إليه منذ قرابة 80 أو 85 عام، وأدرك أنه يسعى إلى غير شيء، فانطبق عليه قول الشاعر: أبو عمرو يؤرقني وطلق، وعمار وآونة أثالة، أراهم رفقتي حتى إذا ما توارى الليل وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يسعى لورد إلى آل فلم يدرك بلالا. يمشي وراء الصواب يظنه ماء، متى سيصل إليه؟ غربت الشمس ودخل الليل وما وصل إلى الماء. فهكذا من كان يأمل في هؤلاء، فهؤلاء حالهم معروفة، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يقول الشعبي رحمه الله: لو كانت الرافضة من الطيور لكانوا رخما، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، والله ما رأيت أحمق منهم، ولو طلبت منهم أن يملأوا لي بيتي هذا ذهبا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا، ووالله ما أفعل. فهؤلاء الخشبية الرافضة هذا حالهم. وعلى كل حال، هذا لعله يستعظ بمن كان قد سبقه، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت ليسوا عندنا بمكان هين، بل مكانهم فوق الرؤوس ترخص لأجلهم النفوس، رضي الله تعالى عنهم. يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله، وصارت كلمته بعد ذلك شعارا عند أهل السنة والحديث، حينما تكلم أو تكلم من تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن حملة الكتاب إلينا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم شهودنا، وأراد هؤلاء أن يجرحوا شهودنا، فالطعن بمن طعن بهم أولى وهو زنديق، لأن هؤلاء أرادوا الطعن في الكتاب والسنة، أرادوا الإطاحة بالدين وهيهات، فإذا توصل إلى الصحابة سقط هذا الدين، لأنهم هم النقلة لهذا الكتاب إلينا، وهم النقلة لهذا الحديث النبوي إلينا، فإذا ذهبت عدالتهم هذه بلية ومصيبة. نعم. ويكفي أنهم يطعنون في أم المؤمنين عائشة، ومن طعن في عائشة رضي الله عنها فبالإجماع ما خالف في ذلك أحد أن من طعن في عائشة فهو مرتد كافر زنديق، لأنها عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يلحق بها بقية أزواجه أو هو خاص بها؟ أصح قول العلماء أنه يلحق بها بقية أزواجه عليه الصلاة والسلام، فحال الواحدة غير عائشة كحال عائشة، إذ كل واحدة منهن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن الصحابة كلهم ارتدوا فهو كافر، لأنه مكذب لصريح القرآن. ومن زعم أنهم كلهم فسقوا فهو كافر أيضا، لأنه مكذب لصريح القرآن. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول أنه لا شك في كفر من توقف في كفر هذا، يعني حينما يزعم كفر هؤلاء الصحابة كلهم ويأتي يقول هذا أنا أتوقف في تكفيره، يقول شيخ الإسلام لا شك في كفر من لم يكفر مثل هذا، نسأل الله العافية والسلامة. فالأمر أخي السائل جد خطير، وعليك بما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، إني براء من الأهوى وما ولده، ووالدي هل حياراس أما ولده، والله لست بجهمي أخا جدل، يقول في الله قولا غير ما يرد، يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له، بل لذات الله قد جحدوا، كلا ولست لربي من مشبهة، إذ من يشبهه معبوده جسد، ولا بمعتزلي أو أقى جبر في السيئات على الأقدار ينتقد، كلا ولست بشيعي أخا دغل في قلبه لصحاب المصطفى حقد، كلا ولا ناصبي ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد، فلا نحن مع الخوارج ولا نحن مع النواصب ولا نحن مع الرافضة، فأهل السنة وسط بين هؤلاء جميعا، فالزم هذه الطريق تفز وتفلح وتنجو بإذن الله وتربح. نعم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.